سمعت يقول السائل: ما حكم ما يسمى بنقر قدم المحلات، هل هو جائز ام لا؟ اذا كان بقي له شيء، اذا كان عنده بيت او ارض بقي له فيها شهر او شهرين من الاجار يأجر الباقي. اما ياخذ مال بعد نهايه المده لا، ما نقر قدم هذا باطل. اذا انتهت مدته صار العقار لاهله، ليس له ان ياخذ عنه شيئا، بل اما يستاجر منه مره اخرى واما ان يصرفه لغيره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.